اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان. أي يقول هنا: فهذا جملة ما يحتاج إليه، فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. يحتمل هنا أن يراد بما سبق جميعا مما ذكر في باب العقائد، ويحتمل هو الظاهر أن المراد به ما ذكر في باب القدر، أن من نور الله قلبه يكتفي بما ذكرنا من مسألة الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر أن تعلم أن كل شيء بعلم الله، وأن كل شيء بمشيئة الله، وأن الله خالق كل شيء. ولذكر أهل العلم أن مراتب القدر أربع مراتب: مرتبة العلم وهو الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء، ومرتبة الكتابة التي كتب الله في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن، ومرتبة المشيئة أن جميع ما في هذا الكون قد شاءه الله عز وجل، ومرتبة الخلق والإيجاد وهو أن الله خالق كل شيء وليس هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر النصوص والأدلة الدالة على هذا المعنى، وقد أجمع أهل العلم على هذا المعنى، وإنما يخالف في ذلك القدرية، ويخالف أيضا الجبرية والقدرية على دركات في اختلافهم، منهم نفاة العلم، ومنهم نفاة المشيئة والخلق، ومنهم من الجبرية من ينفي مشيئة العبد وأن العبد لا اختيار له. أما أهل السنة فأثبتوا مشيئة الله، وأثبتوا مشيئة العبد، وأثبتوا أن جميع ما في هذا الكون قد خلقه ربنا سبحانه وتعالى وشاءه، وقد كتبه قبل ذلك في اللوح المحفوظ، وقد علمه علما أزليا سبحانه وتعالى. فهذا الذي يحتاجه من نور الله قلبه وقذف في قلبه نور الإيمان والهدى من أولياء الله الذين هم يوالون الله ويناصرونه، وأولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم المتقون الذين قاموا بشرع الله ودينه ففعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه. قال: وهي درجة الراسخين في العلم، أي أن العلماء الراسخين الذين قام علمهم على الاتباع وعلى الحجة والبيان، لأن العالم لا يسمى عالم إلا إذا كان علمه قائم على الحجة والبرهان وعلى اتباع الكتاب والسنة. أما المقلد الذي يقلد غيره دون بينة فهذا لا يسمى عالم، وإنما يسمى مقلد. أما الراسخ هو الذي حجته واضحة وظاهرة، ولا يستطيع أحد أن يزيغه أو يزيله عن علمه الذي هو عليه، وإنما تزيل أو تزول قدم من زالت قدمه لعدم رسوخه ولكثرة شكوكه وظنونه. أما العالم الذي بنى علمه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل هذا يعد راسخ. والراسخ بالعلم هم الذين كانوا على اقتفاء لرسولنا صلى الله عليه وسلم، واتباعا لطريقته ومنهجه، وتعظيما لكتاب الله عز وجل، وعملا بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر هنا رحمه الله تعالى إلى أن العلم علمان: علم مفقود وعلم موجود. علم موجود وعلم، يقول علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، علمان: علم موجود وعلم مفقود. ومن أنكر العلم الموجود كفر، ومن ادعى علم المفقود كفر. إذن العلم الموجود يتعلق ما يتعلق بأحكام الشريعة، وما يجب على المسلم معرفته وتعلمه. وقد ذكرنا في نواقض الإسلام أن من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. فهذا هو العلم الموجود. العلم الموجود هو علم الشريعة، علم ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ويخصنا نحن من ذلك العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة من عند ربه سبحانه وتعالى وأمرنا أن نتعلمها ونعمل بها. فمن أنكر هذا العلم مثل الصلاة والصلاة والصيام والزكاة والحج وأنكر هذه الشرائع كفر بإجماع المسلمين وكفر بإجماع العلماء. فهذا هو العلم المفقود، هذا هو العلم الموجود، هو العلم الذي هو المراد به علم الشريعة، والعلم الذي يجب على المسلم أن يعتقده ويعمل به. فهذا هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الأخبار تدخل في هذا المعنى. فهذا هو علم الشريعة، ويكون إنكاره كفرا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. يعني ما كان معلوم الدين بالضرورة كوجوب الصلاة، هل هو معلوم الدين بالضرورة؟ ليس معلوم. معلوم، الله يقول وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. من أنكر ما هو معلوم الدين بالضرورة كفر بإجماع العلماء، إلا في حالتين: أن يكون حديث عهد بإسلام، أو أن يكون ناشئا في بادية بعيدة ولم يبلغه شرع الله ولم يبلغه القرآن. أما من كان القرآن قد بلغه وأنكر هذا العلم كفر بإجماع المسلمين. فهذا مراد عندما قال علم في الخلق موجود، وهو علم الشرائع التي جاء، علم الشريعة الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كما فسر النبي الإسلام والإيمان والإحسان، وفسر أمور الدين صلى الله عليه وسلم. فكل من بلغه شريعة محمد ولم يؤمن بها ويعتقدها ويعمل بها، فهذا يكون قد كفر بالله عز وجل. قال وعلم مفقود. والمراد العلم المفقود هو علم ادعاء الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كعلم الساعة متى تقع، وكعلم الغيب الذي يعني ما يكون في غد. فإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهناك علوم مفقودة في الأرض، هي علم مفقود في الخلق لا يستطيع المخلوق أن يعلمه. من ذلك كنه الصفات لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. ومن طلب العلم المفقود وادعى معرفته كان مدعيا لعلم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فمن ادعى علم الغيب ومعرفة الأمور الغيبية فهذا كافر بالله عز وجل أيضا. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فإذا العلم المفقود هو علم الدعاء، علم الدعاء الغيب، علم الدعاء الغيب. ويدخل في ذلك متى الساعة ومتى يموت فلان، ومتى يعني ما يتعلق بالأمور الغيبية التي خفاها الله عز وجل عنا. يدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بكنه الصفات وكيفية الصفات ربنا، هذا علم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال هنا فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار الموجود كإنكار الصلوات، إنكار الصيام، إنكار الزكاة، إنكار الحج، وقد فرضها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. وادعاء العلم المفقود كفر أيضا، لأن هذا علم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، أو لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، قبوله اعتقاد وجوبه، اعتقاد صدق مخبره، العمل به، كل هذا يدخل معنى القبول، لأن بمعنى تقبله أي تعتقد أنه من عند الله عز وجل وأتى به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تعمل مقتضى هذا القبول. لأن مجرد القبول دون انقياد لا ينفع، الانقياد من شروط لا إله الله القبول والانقياد، فلا بد أن يكون قابلا منقادا. وإن كان الانقياد ينقاد الإنسان فانقياده من لوازمه قبوله، ومن لوازم القبول أيضا الانقياد. فإذا قبل ولم ينقاد لم يسمى قابلا، وإذا انقاد ولم يقبل لم يسمى أيضا، وإذا قبل ولم ينقاد لم يسمى قابلا، وإذا انقاد ولم يقبل لم يسمى أيضا منقادا. فمن شروطه الله الانقياد والقبول، وهذا معنى قوله ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. وقبوله اعتقاد أنه من عند الله عز وجل، وأن الله هو الذي شرعه والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغه، فيؤمن بذلك أنه من عند الله ويعمل به، ويرى وجوب العمل بهذا الشرع، ويجب اعتقاد أنه من عند الله عز وجل. ترك العمل ينقسم إلى قسمين: ترك كلي وترك جزئي. ترك العمل ترك كلي وترك جزئي. عندنا الآن الشريعة الشرع مبنية على أمرين، مبنية على قبولها واعتقادها من الله جل، وبنية على العمل بها. أما عدم قبولها فهذا كفر مستقل، أما عدم اعتقاد وجوب هذه الشريعة كفر مستقل، أما العمل بهذه الشريعة فهناك من الشريعة ما تركه كفر، ما تركه كفر، وهناك ما تركه كبيرة من كبائر الذنوب، وهناك ما تركه محرم من المحرمات. فإذا ترك المسلم العمل بشريعة الله ككل ولم يعب شرع الله ولم يعب شيء من شرع الله جل فهذا كافر، لأنه ترك ما يصح إسلامه به. فلو ترك الصلاة ولم يصلي بالكلية قلنا كافر، من ترك العمل كله أجمع العلماء أنه ليس بمؤمن وأنه كافر، لأن معنى الإيمان كما ذكر سابقا الإيمان هو القول والعمل، ومن آمن لم يعمل فليس بمؤمن. أما إذا عمل ما تثبت به قدم إسلامه كالصلاة ونطق بالتوحيد والشهادتين وعمل مقتضاهما، ثم ترك بعض الواجبات، ترك الأمر بالمعروف، ترك النهي عن المنكر، لم يحج بيت الله مع اعتقاده وجوب الحج، لم يزكي مع اعتقاد وجوب الزكاة، نقول الصحيح في مثل أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب لكنه مسلم. إذن لا تثبت قدم العبد أو لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ويصح أن يعبر أيضا بترك بأن وأن يكل العلم المفقود إلى عالمه، وأن يرد العلم المفقود إلى عالم فيقول الله أعلم، ولا يتكلف طلبه بل يتركه ولا يسعى في تحصيله، بل وإن سعى وطلب فلن ينال ما رد إلا الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. يقول النبي العز رحمه تعالى فهذا يقول المراد به فهذا جملة ما يحتاج إليه، يقول فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاد العمل به، أي أنه شامل لكل ما سبق ذكره. يقول يرجح ابن أبي العز أن قوله فهذا إلى يعود إلى الإشارة، هذه تعود لأي شيء؟ إلى ما تقدم ذكره من أول الكتاب، نقول بتوحيد الله معتقدين إن الله واحد لا شريك، إلى قوله فهذا أي ما مضى ذكره يكفي من نور الله قلبه. وقد يقال أنه يتعلق فهذا أي ما يتعلق بباب القدر يكفي من نور الله قلبه. ثم قال وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي من هم أي علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، علموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، أي بأدلته ودقائقه نفيا وإثباتا. ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه، يقصر العلم هنا بأي شيء؟ ابن أبي العز يقصر معرفة العلم المفقود بأنه علم القدر الذي يتعلق بتقدير الله عز وجل، وهل قدر الله على هذا العبد أن يكون مسلما أو كافرا، نقول هذا علم لا علم من إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان العلم المفقود أوسع من هذا المعنى، فيدخل في ذلك ما يتعلق بأمور الغيب التي هي الخمس التي لا يعلمها الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، هذا علم مفقود لا يستطيع أحد أن يطلبه أن يناله. كذلك أيضا ما يتعلق بكنه الصفات، علم غيبي لا يعلمه الله عز وجل، كذلك حقيقة الأمور الغيبية لا يعلمها إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما يتعلق بالقدر، علم القدر بمعنى لماذا خلق الله هذا كافر ولماذا خلق الله هذا مسلما، نقول هذا علم لا يعلمه إلا من إلا الله، وحكمة الله بالغة ولا يعترض المسلم عليها بماذا، لا يعترض المسلم عليها لماذا، وإنما يقول سمعنا وأطعنا. فيقول ونهاه عن مرامي، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها، فمن أنكر شيء مما جاء برسول الله كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. فقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ثم قال ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها، لا يلزم من خفاء الحكمة عدم الحكمة، قد لا ندرك حكمة الله في هذا التقدير وفي أقدار الله عز وجل، لكن نجزم أن هناك حكمة لله عز وجل وحكمته بالغة سبحانه وتعالى. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينفي أن يكون الله تعالى خلق لها خالقا لها، لا ينفي أن يكون الله خالقا له. حتى لو ندرك ما هي الحكمة، وإن كان وهي لها حكمة، ولو لم يكن من ذلك إلا التوازن البيئي، التوازن البيئي هذه أيضا حكمة، ولكن هناك حكم أخرى لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. ومع ذلك وإن لم نطلع على حكمة الله فهذا أيضا كله من خلق الله، ولا يمكن أن نقصر، ولا يمكن بل هذا كفر بالله عز وجل أن نقصر خلق الله على ما علمت حكمته، بل نقول كل شيء في هذا الكون هو خلق الله، علمنا حكمته ولم نعلم حكمته. قال رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رفع قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قول رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، هذا أيضا مما يجب علينا اعتقاده، يجب علينا أن نعتقد أن الله عز وجل له لوح، أن هناك لوح محفوظ وهناك قلم، هناك لوح وهناك قلم. أما اللوح المحفوظ فقد كتب الله عز وجل فيه ما هو كائن قيام الساعة، واللوح المحفوظ فيه كلام ربنا سبحانه وتعالى، لأن أمره كلام وعطاؤه كلام وتقديره كلام أيضا سبحانه وتعالى، والقرآن في اللوح المحفوظ فهو كلامه تعالى. هذا نقول اللوح المحفوظ وما فيه ومن كلام الله عز وجل، اللوح المحفوظ فيه كلام ربنا سبحانه وتعالى. هذا الموضوع يا شيخ ما زال له علاقة والقدر يا شيخ؟ لا نعم نقول له علاقة بالقدر، لأن ذكرنا أن القدر له أربع مراتب: مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. بعدما أنهى العلم وذكر المشيئة وذكر الخلق، رجع مرة أخرى ذكر أن جميع ما قدره الله عز وجل هو أين؟ قد كتبه الله في اللوح المحفوظ، فذكر مكان الكتابة وذكر أداتها، هناك أداة وهناك مكان، الأداة هي القلم والمكان هو اللوح المحفوظ، وكل ما كتب هذا اللوح هو كلام الله عز وجل، كتب الله فيه كلامه الذي أراد أن يكون في هذا الكون. اكتب ما هو كائن، فالله قدر أن في هذا الكون يكون كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، فقال هنا كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فثبت أن الله سبحانه وتعالى كتب هذا القرآن، وأن القرآن في اللوح المحفوظ. وقد جاء في بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله تعالى وجاء مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وإن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه ياقوتة الحمراء، قلمه نور وكتابه نور، الله لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. رواه الزهري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، رواه بكي بن شهاب، رواه بكي بن شهاب وليس الزهري، رواه بكي بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله، وجاء من طريق الليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس مرفوع لا يصح، وليس في هذا الباب شيء صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعتقد أن الله عز وجل له، أن الله خلق لوحا محفوظا، وهذا اللوح المحفوظ فيه كلامه، كتب الله عز وجل فيه كلامه، ومن ذلك الكلام القرآن الكريم، وهذا لوح عظيم لا يمسه إلا المطهر، لا يمسه إلا المطهرون. واللوح المذكور يقول ابن أبي العز هو الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به اللوح المحفوظ. إذن اللوح المحفوظ هو المكان الذي كتب فيه، والقلم هو أداة الكتاب، هو أداة التي كتب بها كلام الله عز وجل. وقد جاء في السنن عن ابن الصامت وبإسناد لا بأس به قال سنن يقول: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وفي رواية قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، وإسناده جيد، إسناده جيد، وجاء من طرق كثيرة. واختلف العلماء في مسألة القلم، هل هو أول المخلوقات أو هناك ما يسبقه على ثلاث أقوال. القول الأول أن أول المخلوقات هو القلم، والقول الثاني أن أول المخلوقات هو العرش، والقول الثالث أن أول المخلوقات هو الماء. ولا شك أن الصحيح أن أول المخلوقات هو الماء، أول ما خلق الله عز وجل هو الماء. وأما أيهما أول، العرش أو القلم، أن يمكن نقسم المسألة إلى قسمين. أولا نقول مسألة أول مخلوقات وجه الإطلاق هو الماء. المسألة الثانية أيهما سبق، القلم أو العرش؟ يعني المسألة الأولى نقول الراجح أن أول المخلوقات هو الماء، والمسألة الثانية أيهما سبق في الخلق، القلم أو العرش؟ فمنهم من يرى أن القلم سبق العرش، وجمهور أهل السنة يرون أن العرش سبق القلم. ولا شك أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن أول المخلوقات بعد الماء هو العرش، كما جاء في الصحيح: كان الله ولا شيء غيره، وكان الله ولا شيء غيره ولا شيء معه، وكان عرشه، كان الله ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء. وفي رواية: كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فذكر أن العرش موجود على الماء، وهذا يدل على أن العرش سبق القلم. وأما حديث عباد بن الصامت أول ما خلق الله القلم، فإن المراد بالأولية هنا بمعنى الحين، أي حين خلق القلم قال له اكتب، أي حين خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب وجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. فهذا يدل على أن القلم بعد العرش، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. وجاء في الصحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. إذا العرش سبق التقدير، والتقدير إنما توقع عندما خلق الله القلم، فيكون يعني وجود العرش ووجود الماء قبل التقدير، والتقدير إنما قدر بأي شيء بالقلم. وذلك يدل على أن العرش والماء سبق وجود القلم، لأنهما سبق تقدير المقادير. شيخنا، سمعت هناك من أهل العلم يقول أن هذه الأولية نسبية، وهي يعني متعلقة بما أخبرنا عنه، يعني العالم هذه مسألة أخرى. هل هناك عوالم قبل عالمنا؟ نقول الله أعلم، لكن الله عز وجل ما زال الله يفعل ما يشاء، والله على كل شيء قدير. لكن نتكلم هنا عن الأولية بالنسبة لعالمنا، هذا العالم الذي فيه السماوات والأراضين والعرش والكرسي والقلم، بالنسبة لنا أول المخلوقات هو الماء، ثم العرش، ثم بعد ذلك القلم. أما هل هناك عوالم أخرى؟ نقول الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله قد يخلق قبل هذا العلم آلاف العوالم، لكن هذا حيث لم يأتي به نص، فإنما نكل علمه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن أبي العز هنا أن الأقلام عدة أقلام، فذكر هناك أن أول قلم هو القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، اللي كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، قال هو أول الأقلام وأعظمها. ثم ذكر أقلاما أخرى، قال القلم الأول القلم العام الشامل الذي هو لجميع المخلوقات، وهو عندما خلق الله القلم قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، قال هذا هو القلم العام الشامل. وذكر قلما ثانيا وهو قلم أنه حين خلق آدم وهو قلم عام أيضا، لكنه خاص بني آدم فقط، من يدخل الجنة منه ومن يدخل النار، وأيضا ما يصابون به وما يلحق به من العيب. والقلم الثالث حين يرسل الملك إلى بطن المرأة عند استقرار النطفة فيها 40 يوما بعدما ينفخ فيها الروح، فيقول الله الملك اكتب شقي أو اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، هذا القلم الثالث. القلم الرابع ما يكتبه الملكان من حسنات العبد وسيئاته، فما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، فهناك ملائكة تكتب أعمال بني آدم يعملها كل يوم، هذه 4 أقلام. والقلم يعني إذن يمكن نقسم الأقلام أنه قلم عام شامل، وهو الذي كتب الله في اللوح المحفوظ ما هو كائن قيام الساعة، وقلم أخص من ذلك وهو ما يكون في بطن الأم، وقلم أخص من ذلك وهو ما يفعل العبد من حسنات وسيئات تكتب كل يوم وكل وفي كل يوم يكتب حسنات وسيئاته، فهذه أربعة أقلام. شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء يعني قيل أنه سمع صريف الأقلام. نعم، أقلام مقادير التي في أيدي الملائكة. قلنا أن التقدير يكون في اللوح المحفوظ وينزل منه كل سنة في صحف الملائكة ما يكون في هذه السنة، فيكتبون ما يكون في هذه السنة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام، أي ما تكتب الملائكة مما سيقع في هذه السنة. واضح، هذا تصريف الأقلام. وهناك تقدير أيضا، تقدير يومي سنوي، وتقدير عمري، وتقدير أزلي الذي هو من معنى أن الله أول ما خلق القلم قال اكتب ما هو كان قيام الساعة. قال بعد ذلك رحمه تعالى: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتب الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعله كائن لم يقدروا عليه جف القلم ما هو كائن يوم القيامة. وهذا محل إجماع بين أهل السنة أن ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فهو كائن لا محالة، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يغيروا قدر الله ويغيروا ما في اللوح لم يستطيعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس عندما قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا، ولو اجتمع على أن ينفعك شيء لم يكتبه لك لم يكن لهم ذلك أيضا. فهذا الحديث يدل، واعلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا يستطيع أحد من خلق الله عز وجل أن يغير قدر الله سبحانه وتعالى. وأما دعاء أما ما جاء من الخطاب: اللهم إن كنت كتبتني من الأشقياء فامحني واكتبني السعداء، أو يمحو الله ما يشاء ويثبت وعند أم الكتاب، فالمحو والتغيير إنما يكون في صحف الملائكة، المحو والتبديل إنما يكون في صحف الملائكة. أما اللوح المحفوظ فلا يتغير أبدا ولا يبدل، لا يبدل أبدا. فالمراد هنا لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتب الله تعالى أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدر عليه، هذا في اللوح المحفوظ، هذا اللوح لا يتغير أبدا. أما الذي يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا يتعلق بما في صحف الملائكة، وذلك أن الله يمحو منها ما شاء ويثبت ما شاء، والذي كتبه الله بالمحفوظ هو الذي يثبت وهو الذي يكون لا تبديل له ولا تغيير له. وعلى هذا يقال جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والقلم هنا أي قلم؟ القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ عندما خلق الله قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. جاء في بعض الآثار أن اللوح المحفوظ أن اللوح كتب في جبين إسرافيل، وهذا ليس هناك شيء صحيح أنه في كتب اللوح المحفوظ في جبين إسرافيل، وليس على هذا شيء ليس على هذا شيء صحيح. ثم ذكر أيضا هنا: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. ولا شك أن الإيمان بمثل هذه الأقدار والإيمان بمثل هذه المعاني العظيمة العميقة تكسب العبد خشية لله عز وجل، وتكسب العبد إيمانا ويقينا وقوة بالله سبحانه وتعالى، لأن العبد إنما يخاف مما يصيبه ويخاف مما يتربص به ويخاف من أمور كثيرة. فلو علم العبد واعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه أو ينفع بشيء لم ينفع ولم يضروه إلا بشيء قد كتب الله له أو عليه. ولذلك كان أهل السنة هم أعظم الناس توكل على الله سبحانه وتعالى، وأعلم الناس بالله وأعظمهم خشية لله سبحانه وتعالى، إنهم يعلمون أن الأمر كله بيد من؟ بيد الله، وأن الخلق لا يملكون مثقال ذرة ولا يملكون أقل من قطمير أو نقير. ولذا ذكر أهل العلم أن من معجزات هود عليه السلام أنه توكل على ربه: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فهذا هو التوكل الذي يحتاجه المسلم. أعظم ما أصاب الناس هو الخوف الذي ينافي حقيقة التوكل على الله عز وجل. وإلا لو علم العبد أن ما أخطأ لم يكن ليصيبه، وما أصاب لم يكن ليخطئه، وأن الأمر كله بيد الله عز وجل استقر واطمأن وانشرح صدره واطمأن بالله عز وجل، وأن جميع ما هو كان قد قدره الله عز وجل. ومع ذلك نقول أن المسلم مأمور بفعل الأسباب، بفعل الأسباب والأخذ بها، وأن المسلم مأمور لا يلقي بأيده إلى أسباب الهلاك وإلى أسباب الفساد، بل يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل. فترك الأسباب قدح في العقل، والاعتماد على الأسباب قدح في التوكل، والكمال هو أن تتوكل على الله عز وجل وأن تأخذ بالأسباب الحسية والشرعية، أسباب الحسية والشرعية. فإذا يعني اعتقد المسلم هذه الكلمات وعلم من السنة أن ما أخطأ لم يكن ليصيبه، وما أصاب لم يكن ليخطئه، وأن الأمور قد فرغ منها، وأن ما هو كان لابد أن يكون، ما لم يكن لن يكون أبدا، اطمأن المؤمن واستقر وحصله الراحة والطمأنينة. ولذا نجد الكفرة والذي لا يحقق هذا الإيمان نجد من أخوف الناس ومن أجبن الناس، لأنه يفكر دائما أي شيء بالمستقبل، يفكر دائما بما سيكون. أنت مؤمن، ثق أن الله أرحم بك من نفسك، وثق أن كل شيء بتقدير الله عز وجل، وثق أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك لو فعلت ما فعلت وقد كتبه الله عز وجل فليس عنه محيص. لكن مع ذلك نقول افعل السبب وافعل الأسباب الشرعية والحسية، فإن أصابك مصيبة فقل قدر الله وما شاء فعل. أما يعني لا تلقي بنفسك التهلكة وتقول أنا متوكل على الله عز وجل، فهذا قدح في العقل. والمتوكلون هم الذين يأخذون بالأسباب ويفوضون ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى، هذا هو معنى التوكل، وهذا هو معنى فعل الأسباب. يقول ما قضى الله كائن لا محالة، ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. تأمل هذا البيت، يقول ما قضى الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لا محالة، الشقي الجهول من لا محالة، الذي يلوم حاله لم يعرف أن كل شيء عند الله عز وجل. لا، إذا وقعت المصيبة لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن يقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، لأن المصيبة إذا وقعت فقد كتبها الله عز وجل، لك أن تفعل أسباب قبل وقوعها، وأما بعد وقوعها فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تعلق دفعها بفعل سبب، أو أن لو أتيت من هذا الطريق لم يكن كذا، فهذا معارضة لتقدير الله عز وجل. وكما قال الآخر اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة نم له. فهذا من معاني التفويض والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا زائد ولا ناقص من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. قوله رحمه الله تعالى وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. لا شك أن من أمور الإيمان ومن مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، علم كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن علمه شيء، كما قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال تعالى إن الله بكل شيء عليم. فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام ما تنفس ما تكسب غدا وما تنفس بأي أرض تموت. فالله علمه أحاط بكل شيء، واسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى. فمن أعظم مراتب القدر مرتبة العلم، مرتبة العلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الله سبحانه وتعالى علم بأفعال العباد وأقوال العباد، وعلم ما أخفته صدورهم وما أعلنت، علم سبحانه وتعالى ما تحت السماوات وما تحت الأراضين، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا محل إجماع بين أهل السنة. وقد أجمع أهل السنة أيضا أن من أنكر علم الله عز وجل أنكر علم الله عز وجل أنه كافر بالإجماع. ولذا جاء ابن عمر رضي الله تعالى عندما قال إنما قال وأخبر أن أناس يقولن الأمر أنف قال أخبرهم أنه لو كان أحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه لم يقبل منه لأنه كافر بالله عز وجل. وكما قال الإمام الشافعي وأحمد أيضا ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا إن أنكروا كفروا. والمراد بالعلم هنا أن علم الله السابق لكل ما هو كائن. والله يقول في القرآن أنزله بعلمه فالقرآن من علم الله عز وجل. وإذا من أنكر أن القرآن كلام الله فقد كذب خبر ربنا سبحانه. وعلم الله غير مخلوق بل هو صفة قائمة بالله عز وجل. وعلم الله أزلي علم صفة ذاتية قائمة بالله عز وجل لا تنفك عنه أبدا سبحانه وتعالى. وضد العلم الجهل. ولذا من نفى علم الله سبحانه وتعالى لأن هناك من ينفي العلم مطلقا وهناك من يقول إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها وقبل وقوعها ولا يعلم بها. ولا شك أن نفي العلم وأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها هذا لازمه أن الله جاهل. تعالى الله عن قول علوا كبير. ذلك أجمع أهل العلم على كفر من أنكر علم الله عز وجل. وقد ذكر ابن أبي العز أن غلاة المعتزلة كانوا ينكرون علم الله سبحانه وتعالى ويقولون إن الله كان يقول إن الله لا يعلم بالأشياء إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعل. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي ناظر القدرية بالعلم فإن ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة وقد علم الله ذلك منه. إذن علم الله السابق هو أحد مراتب القدر هو أحد مراتب القدر. وما كتب في اللوح المحفوظ هو كتب فيه ما علم الله أنه سيقع. فكل ما يقع كتب اللوح المحفوظ وكل ما وقع الله عالم أنه سيقع. قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وأما علم الله لذلك فليس له أولية بل يعني هو ليس يعني علم أزلي أبدي متعلق بذات الله سبحانه وتعالى. قال هنا فإذا قيل فيلزم يكون العبد قادر على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل فإذا قدر الفعل قدر على تغيير علم الله. قل هذا باطل هذه مغالطة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا علم أن هذا يفعل فلا يستطيع أن يقول لا أفعل وإذا علم أن هذا لا يفعل لا يستطيع يقول أنا أفعل لأن الله عندما علم ذلك كتب ذلك العلم في لوحه المحفوظ وقد وشاء ذلك وخلقه سبحانه وتعالى ما عند إيجاده. أما من يقول أن في إثبات ذلك أنه فيه لازمه أن العبد يقدر على أن يغير علم الله نقول هذا باطل ولا يستطيع أحد أن يغير علم الله فينا لا يستطيع أحد أن يغير علم الله فيه. فإذا علم الله عز وجل أن هذا العبد يكفر فإن الله كتب ذاك اللوح المحفوظ وشاء أن هذا العبد يكفر وخلق كفره عند إيجاده. فلا يستطيع العبد الذي قد علم الله كفره وشاء وكتب الله كفره وشاء الله كفره وخلق الله كفره أن يسلم. فأبو جهل علم ربنا أنه يكفر وكتب ذاك اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه وقبضه على كفره ولا يستطيع لا يستطيع أبو جهل ولا أبو لهب ولا كل من مات كافرا كفرعون وغيره أن يغير علم الله عز وجل فيه. فالله علم أن سيكون منه ذلك وهذا محل إجماع بين أهل السنة. يقول ابن العز فهذه مغالطة وذلك أن مجرد قدرة على الفعل لا تستلزم تغيير العلم مجرد قدرة لا يستلزم وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه. بمعنى لو يقول قال أبو جهل يستطيع أن يسلم نقول ليس في هذا دلالة على تغيير علم الله عز وجل لأنه لو التغيير هو إيش لو قلنا أن الله قدر كفره فأسلم وهذا لا يكون أبدا أما كونه يستطيع لا يعني ذلك تغيير علم الله لأن التغيير هو أن يقع خلاف ما علم الله وهذا لا يكون ولا يكون وليس له في الواقع مثيل وليس له الواقع حقيقة. إذن هذا معنى كلام إذن قوله وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكم مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب. ليس هناك في علم الله من ينقضه وليس هناك من يعقب على الله في علمه ولا يحيطون أيضا بعلمه، ولا يحيط أحد بعلمه سبحانه وتعالى، ولا مزيل أي مزيل لما علمه الله، ولا مغير لما قدره الله وعلمه، ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماوات وأرضه. فكل ما علمه الله فإنه لا يستطيع أحد أن يغيره أو يبدله أو ينقصه أو يزيده أو يزيله، كل هذا ممتنع امتناعا قطعيا لا شك فيه ولا ريب فيه. ثم قال أيضا: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعنى. قرأت هذا؟ نقف على هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على محمد.